بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 16 وهو الأخير من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر، فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته وكلامه من القلب. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي، فأولياء الله وأتباع رسوله أحق بالفرح. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وقال هلال بن يساف: فضل الله ورحمته الإسلام الذي هداكم إليه، والقرآن الذي علمكم، وهو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون. وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فهذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب عليه العبد، فإن فرحه به يدل على رضاه به، بل هو فوق الرضا، فالفرح بذلك على قدر محبته، فإن الفرح إنما يكون بالظفر بالمحبوب وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوه ولبه، وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه. فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطى، بل هو أدل عطايا. والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا. فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها، فهذا شأن فرح القلب. وله فرح آخر، وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه، وكلما تمكن في ذلك قوي فرحه وابتهاجه. وله فرحة أخرى عظيمة الواقع عجيبة الشأن، وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة، فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد فرح يقدر. ولقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه، وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر، ففقدها في أرض دوية مهلكة، فاجتهد في طلبها فلم يجدها، فيأس منها، فجلس ينتظر الموت، حتى إذا طلع البدر رآها في ضوئه راحلته، وقد تعلق زمامها بشجرة، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة، ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن لا تثبت لها الجبال. فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح، وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء، وآخر أمره فوات ما آثره من فرحة المعصية ولذتها، فيفوته الأمران ويحصل على ضد اللذة من الألم المركب من وجود المؤذي وفوت المحبوب. فالحكم الله العلي الكبير. فصل. وها هنا فرحة أعظم من هذا كله، وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله، إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه، وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، اخرجي راضية مرضية عنك. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمره بإيثارها، فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح، منها صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه، ومنها فتح أبواب السماء لها وصلاة ملائكة السماء عليها وتشييع مقربيها لها إلى السماء الثانية فتفتح لها ويصلي عليها أهلها ويشيعها مقربوها هكذا إلى السماء السابعة. فكيف يقدر فرحها وقد استؤذن لها على ربها ووليها وحبيبها، فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود فسجدت، ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في عليين، ثم يذهب به فيرى الجنة ومقعده فيها وما أعد الله له، ويلقى أصحابه وأهله فيستبشرون به ويفرحون به، ويفرح بهم فرح الغائب، يقدم على أهله فيجدهم على أحسن حال، ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر. هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد بجلوسه في ظل العرش، وشربه من الحوض، وأخذه كتابه بيمينه، وثقل ميزانه، وبياض وجهه، وإعطائه النور التام، والناس في الظلمة، وقطعه جسر جهنم بلا تعويق، وانتهائه إلى باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف، وتلقي خزناتها له بالترحيب والسلام والبشارة، وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه. وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر ولا يعبر عنه، تتلاشى هذه الأفراح كلها عنده، وإنما يكون لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم، وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرته لهم. وليست هذه الفرحات إلا لذي الترحات في دار الرزايا، فشمر ما استطعت الساق واجهد لعلك أن تفوز بذي العطايا، وصم عن لذة حشيت بلاء للذات خلصن من البلايا، ودع أمنية إن لم تنلها تعذب أو تنل كانت منايا، ولا تستبطئ وعدا من رسول أتى بالحق من رب البرايا، فهذا الوعد أدنى من نعيم مضى بالأمس لو وفقت رايا. فصل. والفرق بين رقة القلب والجزع أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحرص، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر، وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد كان الجزع علاء محضا ومصيبة ثانية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمتى آمن العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاصل والغائب لم يرزع ولم يفرح، ولا ينافي هذا رقة القلب، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال، والله إنما يرحم من عباده الرحماء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم من الجزع، فرقة القلب رحمة ورأفة، وجزعه مرض وضعف. فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة، فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة، وصار في سجن الهوى والنفس، وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك، فلانحصار القلب وضيقه يرزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله، فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلأ من محبة الله وإجلاله رق، وصارت فيه الرأفة والرحمة، فتراه رحيما رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في جحرها والطير في وكرها فضلا عن بني جنسه، فهذا أقرب القلوب إلى الله تعالى. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة. وفي الحديث الثابت: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وفيه من لا يرحم لا يرحم، وفيه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفيه: أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. والصديق إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية، ولهذا ظهر أثرها في جميع مقاماته حتى في الأسارة يوم بدر، واستقر الأمر على ما أشار به، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعيسى وإبراهيم. والرب سبحانه هو الرؤوف الرحيم، وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة، كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته، وهذا باب لا يلجه إلا أفراد في العالم.

يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإن ما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: ولعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عاليين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. فصل. والفرق بين الحب في الله والحب مع الله، وهذا من أهم الفروق، وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحب في الله هو من كمال الإيمان، والحب مع الله هو عين الشرك. والفرق بينهما أن الحب في الله تابع لمحبة الله، فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه، كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم، ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه. وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه، إما خطأ وإما عمدا، مطيعا لله فيه أو متأولا ومجتهدا أو باغيا نازعا تائبا. والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض، ويترتب عليهما فعل وترك. فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان، بحيث إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا فعل فعل لله، وإذا ترك ترك لله. وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى الله نقص من إيمانه ودينه بحسبه. وهذا بخلاف الحب مع الله، فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام. فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله تعالى. فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء، وهذه المحبة هي محض الشرك الذي لا يغفره الله. ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه، وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. فكل من عبد شيئا من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دونه إلها ووليا وأشرك به كائنا ذلك المعبود ما كان، ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه. والنوع الثاني محبة ما زينه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه المحبة ثلاثة أنواع، فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته وثيب عليها وكانت من قسم الحب لله فيثاب عليها ويلتذ بالتمتع بها، وهذه حال أكمل الخلق الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكانت محبته لهما عودا له على محبة الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره، وإن أحبها لموافقة طبعه وهو هو إرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه بل نالها بحكم الميل الطبيعي، كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك، ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه، وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالما لنفسه متبعا للهوى. فالأول محبة السابقين، والثانية محبة المقتصدين، والثالثة محبة الظالمين. فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق، فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنة، والمهدي من هداه الله. فصل. والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين على الله، وكان يلبس لامته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثة، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما، فإما أن يعطل السبب عجزا عنه ويزعم أن ذلك توكل، ولعمر الله إنه لعجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه، وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقا تاما بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب، فهذا توكله عجز وعجزه توكل، وهذا موضع انقسم الناس فيه طرفين ووسطا، فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والثاني عطل التوكل محافظة على السبب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب، فتوكل على الله في نفس السبب، وأما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن، كمن عطل النكاح والتسري وتوكل في حصول الولد، وعطل الحرث والبذر وتوكل في حصول الزرع، وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والري، فالتوكل نظير الرجاء والعجز نظير التمني، فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله العالم بكفايته ونهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختياره، والرب سبحانه قد أمر عبده بالاحتيال وتوكل له بأن يستخرج له من حيلته ما يصلحه، فأمره أن يحرث ويبذر ويسعى ويطلب رزقه في ضمن ذلك كما قدره سبحانه ودبره واقتضته حكمته، وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره بل يجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوكله عليه، وأخبره سبحانه أنه الملي بالوكالة الوفي بالكفالة، فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره وقعد كسلان طالبا للراحة مؤثرا للدعاء، يقول الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وسيأتيني ما قدر لي على ضعفي، ولن أنال ما لم يقدر لي مع قوتي، ولو أني هربت من رزقي كما أهرب من الموت للاحقني، فيقال له نعم هذا كله حق، وقد علمت أن الرزق مقدر فما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعي غيرك، وإذا كان بسعيك فبأي سبب ومن أي جهة، وإذا خفي عليك هذا كله فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوا بلا سعي ولا كد، فكم من شيء سعيت فيه فقدر لغيرك رزقا، وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقا، فإذا رأيت هذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيرك؟ وأيضا فهذا الذي أوردته عليك النفس يوجب عليك طرده في جميع الأسباب مع مسبباتها حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، فهل تعطلها اعتمادا على التوكل أم تقوم بها مع التوكل؟ بلى، لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله وملأ قلبه من الثقة به ورجائه وحسن الظن به، فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب، فسكن قلبه إلى الله واطمأن إليه ووثق به، فكان هذا من أقوى الأسباب، فكان هذا من أقوى أسباب حصول رزقه، فلم يعطل السبب، وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه، فكان توكله أوثق الأسباب عنده، فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله، فلم يتسع قلبه للأمرين، فأعرض عن أحدهما إلى الآخر، ولا ريب أن هذا أكمل حالا ممن امتلأ قلبه بالسبب واشتغل به عن ربه، وأكمل منهما من جمع الأمرين، وهي حال الرسل والصحابة، فقد كان زكريا نجارا، وقد أمر الله نوحا أن يصنع السفينة، ولم يكن في الصحابة من يعطل السبب اعتمادا على التوكل، بل كانوا أقوم الناس بالأمرين، ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم، وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل، وعمروا أموالهم وأصلحوها، وأعدوا لأهلهم كفايتهم من القوت اقتداء بسيد المتوكلين، صلوات الله وسلامه عليه. فصل. والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأتي به السنة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه، كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث، فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله، ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة، ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطا، ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا إلى أضعاف أضعاف هذا، مما اتخذه الموسوسون دينا وزعموا أنه احتياط، وقد كان اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أولى بهم، فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط، وعدل عن سواء الصراط، فالاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة، ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم. فصل. والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه، منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله فهو من الملك، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان، ومنها أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك، وما أثمر ضد ذلك فهو من الشيطان، ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان، ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك، وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان. فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله، فالملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك. فصل. والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له، تقصير ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين، قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالب فيه، بين الغالي فيه والجافي عنه، وكذلك الاجتهاد وبذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل، إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم، وهذان المرضان المخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله. فصل. والفرق بين النصيحة والتأنيب أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له، وعليه فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه، والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق المريض المشبع مرضا، فهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح. وأما المؤنب فهو رجل قصده التعيير والإهانة، وذم من يؤنبه وشتمه في صورة النصح، فهو يقول له يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة، في صورة ناصح مشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه لم يعرض له، ولم يقل له شيئا، ويطلب له وجوه المعاذير، فإن غلب قال وأينا ضمنت له العصمة، والإنسان عرضة للخطأ، ومحاسنه أكثر من مساويه، والله غفور رحيم، ونحو ذلك. فيا عجبا، كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه؟ وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح، وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة، وطلب وجوه المعاذير؟ ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال قد وقع أجري على الله، قبلت ولم تقبل، ويدعو لك بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبك ويبثها في الناس، والمؤنب بضد ذلك. فصل. والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها، ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها، فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها، ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته، فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها، والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من أخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين، أحدهما التفريط والإضاع، والثاني الاستعجال قبل الوقت. ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواع من الشرور، وتمنعه أنواع من الخير، وهي قرين الندامة، فقل من استعجل إلا ندم، كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة. فصل. والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى، وإن اشتبهت صورتهما، أن الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدا صحيحا من عالم من علم سبب إزالته أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه من أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه، فيكون ناصحا بإخباره له أو حمله على الصبر بالتأسي به، كما يذكر عن الأحنف أنه شكى إلي رجل شكوى فقال يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحدا. ففي ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر على ما يثاب عليه المخبر، وصورته صورة الشكوى، ولكن القصد ميز بينهما. ولعل من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، أي الوجع القوي بي أنا دونك، فتأسي بي ولا تشتكي، ويلوح لي فيه معنى آخر، وهو أنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق، فلما شكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل الذي بها، وهذا غاية الموافقة بين المحب ومحبوبه، يتألم بتألمه، ويسر بسروره، حتى إذا آلمه عضو من أعضائه، آلم المحب ذلك العضو بعينه، وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة. فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي، أنك لا تشتكي واصبري، فبي من الوجع مثل ما بك، فتأسي بي في الصبر وعدم الشكوى. والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق محبته لها، أي انظري قوة محبتي لك، كيف واسيتك في ألمك ووجع رأسك، فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع، بل يؤلمني ما يؤلمك، كما يسرني ما يسرك، كما قيل وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن. وأما الشكوى فالإخبار العاري عن القصد الصحيح، بل يكون مصدره السخط وشكاية المبتلي إلى غيره، فإن شكى إليه لم يكن ذلك شكوى، بل استعطاف وتملق واسترحام له، كقول أيوب أني مسني الضر وأنت رحم الراحمين، وقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقول موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، وقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه، فإن الله تعالى قال عن أيوب: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله: مسني الضر. وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل. والنبي إذا قال وفاء مع قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولم يجعل ذلك نقصا لصبره، ولا يلتفتوا إلى غير هذا من ترهة القوم، كما قال بعضهم لما قال: مسني الضر، قال تعالى: إن وجدناه صابرا، ولم يقل صبورا حيث قال: مسني الضر. وقال بعضهم: لم يقل ارحمني، وإنما قال: وأنت أرحم الراحمين، فلم يزد على الإخبار بحاله ووصف ربه. وقال بعضهم: إنما شكى مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكر، فشكى مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والألم. وقال بعضهم: استخرج من هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة، وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافي الصبر وغلط أقبح الغلط، فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه، فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه، ولا يحب التجلد عليه، وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره. فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه، وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف، فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم. فصل. وهذا باب من الفروق يطول، ولعل إن ساعد القدر أن نفرد فيه كتابا كبيرا، وإنما نبهنا بما ذكرنا على أصوله، واللبيب يكتفي ببعض ذلك. والدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ومن اتقى الله جعل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وسمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه، فالهدى كله فرقان، والضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان، ومحبته ومحبة الأوثان، وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، فجعلوا الأمر واحدا، واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه، وجمعوا بين الربا والبيع، فقالوا: إنما البيع مثل الربا، وجمعوا بين المذكى والميتة، فقالوا: كيف نأكل ما قتلنا، ولا نأكل ما قتل الله، وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام، فقالوا: هذه المرأة خلقها الله، وهذه خلقها، وهذا الحيوان خلقه، وهذا خلقه، فكيف يحل هذا ويحرم هذا، وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجاءت طائفة الاتحادية فطموا الوادي على القري، وجمعوا الكل في ذات واحدة، وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو. وقال صاحب فصوصهم وواضع نصوصهم: وعلم أن الأمر قران لا فرقان، ما الأمر إلا نسق واحد، ما فيه من مدح ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت، والطبع والشارع بالحكم. والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقان بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة، والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتي أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله، ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمور، ويميز بين حقها وباطلها، وصحيحها وسقيمها، ومن لم يجعل الله له نورا، فما له من نور. ولا تستطل هذا الفصل، فلعله من أنفع فصول الكتاب، والحاجة إليه شديدة، فإن رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان أعظم منه، وهو الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل، والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم والتكليم حقيقة، وبين التشبيه والتمثيل، والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإرادي، وبين هضم أرباب المراتب مراتبهم التي أنزلهم الله إياها، والفرق بين تجريد متابعة المعصوم، وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها، وعدم الالتفات إليها، والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه، والاستعانة بفهمه، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والفرق بين الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني، والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع على كل أحد والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على مخالفه. فصل. ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور، إذ كل فرق منها يستدعي بسطه كتابا كبيرا. فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين أن توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له ند في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر، بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته، كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة، فلا يجعل لها وجودا في قلبه ولا لسانه. أما توحيد المعطلين فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها، ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطلها، فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديثا يصرح بشيء منها، ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطى عليها بالتحريف ونفى حقيقتها وجعلها اسما فارغا لا معنى له، أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي، على أن من طرد تعطيله منهم علم أنه يلزمه فيما حرف إليه النص من المعنى نظير ما فر منه سواء، فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص، وإن لم يلزم في هذا فهو أولى ألا يلزم في الحقيقة، فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع، فهذا طرد لأصل التعطيل، والفرق أقرب منه ولكنه متناقض، يتحكم بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبته لنفسه، ونفى عنه البعض الآخر، واللازم الباطل فيهما واحد، واللازم الحق لا يفرق بينهما. والمقصود أنهم سموا هذا التعطيل توحيدا، وإنما هو إلحاد في أسماء الرب وصفاته وتعطيل لحقائقها. فصل. والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة أن الرسل نزهوه سبحانه عن النقائص والعيوب التي نزه نفسه عنها، وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته، كالسينة والنوم والغفلة والموت والغوب والظلم وإرادته وتسمي به والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه، وأن يترك عباده سدى هملا، وأن يكون خلقهم عبثا، وأن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، لا لثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، وأن يسوي بين أوليائه وأعدائه، وبين الأبرار والفجار، وبين الكفار والمؤمنين، وأن يكون في ملكه ما لا يشاء، وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، وأن يكون لغيره معه من الأمر شيء، وأن يعرض له غفلة أو سهل أو سهو أو نسيان، وأن يخلف وعده أو تبدل كلماته، أو يضاف الشر إليه اسما أو وصفا أو فعلا، بل أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة، فهذا تنزيه الرسل لربهم. وأما المعطلون فنزهوه عما وصف به نفسه من الكمال، فنزهوه أن يتكلم أو يكلم أحدا، ونزهوه عن استوائه على عرشه، وأن ترفع إليه الأيدي، وأن يصعد إليه الكلم الطيب، وأن ينزل من عنده شيء أو تعرج إليه الملائكة والروح، وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليا عليها، ونزهوه أن يقبض السماوات بيده والأرض باليد الأخرى، وأن يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، ونزهوه أن يكون له وجه وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، وأن يكلمهم ويسلم عليهم ويتجلى لهم ضاحكا، وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، فلا نزول عندهم ولا قول، ونزهوه أن يفعل شيئا لشيء بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود، ونزهوه أن يكون تام المشيئة نافذ الإرادة، بل يشاء الشيء ويشاء عباده خلافه، فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب، ولا يشاء الشيء فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وسموا هذا عدلا كما سموا ذلك التنزيه توحيدا، ونزهوه عن أن يحب أو يحب، ونزهوه عن الرأفة والرحمة والغضب والرضا، ونزهه آخرون عن السمع والبصر، وآخرون عن العلم، ونزهه آخرون عن الوجود، فقالوا الذي فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل يلزمنا في الوجود، فيجب علينا أن ننزهه عنه، فهذا تنزيه الملحدين، والأول تنزيه المرسلين. فصل. والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل، ما قاله الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى أن التشبيه والتمثيل أن تقول يد كيدي، أو سمع كسمعي، أو بصر كبصري، ونحو ذلك، وأما إذا قلت سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئا من صفات المخلوقين، بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف، فأي تمثيل هاهنا وأي تشبيه لولا تلبيس الملحدين؟ فما دار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل؟ إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات فقد هدي إلى صراط مستقيم. فصل. والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب أن تجريد التوحيد لا يعطي المخلوق شيئا، أن لا يعطي المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه، فلا يعبد ولا يصلى له ويسرد ولا يحلف باسمه ولا ينذر له ولا يتوكل عليه ولا يؤله ولا يقسم به على الله ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى، ولا يساوى برب العالمين في قول القائل ما شاء الله وشئت، وهذا منك ومن الله، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، والله لي في السماء وأنت في الأرض، وهذا من صدقاتك وصدقات الله، وأنا تائب إلى الله وإليك، وأنا في حسب الله وحسبك. فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم، يحلق له رأسه ويحلف باسمه وينذر له، ويسجد لقبره بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهماته، ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله، ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى الله، ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه به. فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزل منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لم يكن هذا تنقصا له ولا حطا من مرتبته ولو زعم المشركون. وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وقال لا تتخذوا قبري عيدا. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. وقال له رجل قال أذنب اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله. وقد قال الله له ليس لك من الأمر شيء، وقال قل إن الأمر كله لله، وقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من دونه من ألتجئ إليه وأعتمد إليه. وقال لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية لا أملك لكم من الله شيئا، وفي لفظ في الصحيح لا أغني عنكم من الله شيئا. فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم، وأبوا ذلك كله وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله، وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم، وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم وتنقصوه، فلهم نصيب وافر من قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والفرق بين تجريد متابعة المعصور وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به على قول أحد، ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صحت لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه، ولو خالفك من بين المشرق، ولو خالفك من بين المشرق والمغرب، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلم. فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطع ولكن لم يصل إليك. هذا من مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأماناتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يجيب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك أيضا، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عارض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسر من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا تبين لك الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالجبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم على، قال الشافعي وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فصل. والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله هم المفلحون، وفي وسطها في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وفي أول الأنفال إلى قوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله هم فيها خالدون، وفي آخر سورة الفرقان وفي قوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفي قوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وفي قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله في جنات مكرمون، وفي قوله التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله في الدق والجل الذين يخالفون غيره لسنته ولا يخالفون سنته لغيرها، فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا يتخذون دينهم لهوا ولعبا، ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن، ولا يؤثرون صحبة الأنتان على مرضاة الرحمن، ولا المعازف والمثاني على السبع المثاني، بل إنا إلى الله من معشر بهم مرض مورد للضنا، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف من سماع الغنى، فلما استهانوا بتنبيهنا تركنا غويا وما قجنا، وهل يستجيب لداعي الهدى غوي أصار الغنى ديدنا، فعشنا على ملة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان، وأن يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أولياءه، وقد ضربوا لمخالفته جأشا وعدلوا عن هدي نبيه وطريقته، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم الداعون إليه المحاربون لمن خرج عنه، وأولياء الشيطان المتلبسون بما يحبه وليهم قولا وعملا يدعون إليه ويحاربون من نهاهم عنه. فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطانية ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور علمت أنه من أوليائه، فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها وتقربه منهم ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزينه بذلك لا تزينه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء. فصل. وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني، فإن الحال الإيماني ثمرة المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد، ونتيجته منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم، وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي. والحال الشيطاني يسببه إما شرك أو فجور، وهو ينشأ من قرب الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم، وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران والشيطان، فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا يصطاد به ضعفاء العقول والإيمان، ولا إله إلا الله كم هلك بهؤلاء من الخلق ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا. فكل حال خارج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول فهو شيطاني كائنا ما كان. وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثير من ينتسب إلى الإسلام ظاهرا، وهو بريء منه في الباطن، له نصيب من هذا الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. وقد يكون الرجل صادقا ولكن يكون ملبوسا عليه بجهله، فيكون حاله شيطانيا مع زهد وعبادة وإخلاص، لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم، بل هو متشبه صاحب محال ومخاريق. ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء، فحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، والفرق أعز ما في هذا العالم وهو نور والفرقان أعز ما في هذا العالم وهو نور يقذفه الله في القلب، يفرق به بين الحق والباطل، ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصالحها وفاسدها. فمن عدم الفرقان وقع ولا بد في أشراك الشيطان، فالله المستعان وعليه التكلان. فصل. والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع، أن الحكم المنزل الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزم به الأمة، بل قال أبو حنيفة هذا رأيي، فمن جاءنا بخير منه قبلناه، ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك، وقال قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاويه ودونها ويقول لا تقلدني ولا تقلد فلان ولا فلانا، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم وحي يجب اتباعه لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل للمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. والمقصود التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوامة والأمارة، وما تشترك فيه النفوس الثلاثة، وما يتميز به بعضها من بعض، وأفعال كل واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونياتها. وفي ذلك تنبيه على ما وراءه، وهي نفس واحدة تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة أخرى، وأكثر الناس الغالب عليهم الأمارة. وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية عددا وأعظمها عند الله قدرا، وهي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه، عاكفة بهمتها عليه، راهبة منه راغبة فيما لديه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولا يجعلنا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى هنا تسجيلنا لكتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. صاحبتكم في هذه الرحلة عمرو البساطي، وقد تم هذا التسجيل المبارك صبيحة يوم الثلاثاء الأول من ربيع الآخر لعام 42 و400 للهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 17 من شهر نوفمبر لسنة 2020 للميلاد. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن بطن لا تشبع. إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.